وهناك بعض القراء يستخدمون الكهرباء، فما الحكم في ذلك لإخراج الجن؟ هذا يختلف، يحتاج إلى تأمل. مثل الكي، هذا مثل الكي، إذا وجد في مصلحة وتجرب فلا بأس، مثل ما يشتبه الكي إن الحاجة.